أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تدعون من دونه لا يستطيعون ربكم ولا أنفسهم ينصرون Oh! Thank you. Oh, I know you're not the only one. كما تستكبرون عن عبادتك. لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.

يجادلونك في الحق بعدما تبين وما Thank you.